حاولت انسى بس بالفكر ما غاب ما غاب ذنب صار بوبان زي كل ما خطر في بالي وعد وحساب ترجع كل ذنب وخطية حاولت أنسى بس بالفكر ما غاب ما غاب ذنب صار بوبان زي كل ما خطر في بالي وعد وحساب ترجف عضايب كل ذنب وخطية هذا الضمير ودمعة العين تنساب ترجي إله خالق للبرية ترجيه جنات وباليمنى كتاب كتاب يشهد في شق النفس الشقية هذا الضمير ودمعة العين تنساب ترجي لهن خالق للبرية ترجيه جنات وباليمنى كتاب كتاب يشهد في شق النفس الشقية حاولت أنسى بس بالفكر ما غاب ما غاب ذنب صار بوبان زي كل ما خطر في بالي وعد وحساب ترجف عضايب كل ذنب وخطية الجنة بها نعيش ما طاب نقطف ثمار يا نعات طري يلا عسى الجنة بها نعيش ما طاب نقطف ثمار يا نعات طرية لا خير في دنيا بها للردى باب دنيا طمع تغريك دنيا فنية يلا عسى الجنة بها نعيش ما طاب نقطف ثمار يا نعات طرية لا خير في دنيا بها للردى باب دنيا طمع تغريك دنيا فنية حاولت أنسى بس بالفكر ما غاب ما غاب ذنب صار بوبان زي كل ما خطر في بالي وعد وحساب ترجف عضايب كل ذنب وخطيه